عليه الصلاة عليه السلام خليل الإله وخير البشر هنا النبع عذب يروي الظما ويروي لنا المبتدى والخبر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا نزال نتكلم عن بطولات المسلمين يوم أحد، وقد كانت لهم بطولات رضي الله عنهم. قلنا إن طوائف منهم كثيرة قاتلوا حتى استشهدوا، منهم عبد الله بن جحش رضي الله عنه قاتل حتى استشهد، روى الحاكم في مستدركه عن إسحاق بن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: حدثني أبي أن عبد الله بن جحش قال له: ألا تأتي فندعو الله؟ فخلوا في ناحية فدعوا، فقال سعد بن أبي وقاص: اللهم إذا لقينا القوم غدا فلقني رجلا شديدا حارده، الحرد الغضب، شديدا حارده، شديدا بأسه، أقاتله فيك ويقاتلني، ثم ارزقني الظفر عليه حتى أقتله وأخذ سلبه. فدعا بعد ذلك عبد الله بن جحش فقال: اللهم لقني غدا رجلا شديدا بأسه، شديدا حرده، أقاتله فيك ويقاتلني، ثم يأخذني فيجدع أنفي وأذني، فتسألني إذا لقيتني سألتني فقلت: يا عبد الله، فيما قطع أنفك وأذنك؟ فأقول: فيك وفي رسولك صلى الله عليه وسلم، فتقول: صدقت. قال سعد بن أبي وقاص لابنه: يا بني، هذا ابنه راوي الحديث، يا بني قد كانت دعوة عبد الله بن جحش خيرا من دعوتي، فقد رأيته في آخر النهار وإن أذنه وأنفه لمعلقان في خيط. وقاتل سعد بن الربيع رضي الله عنه حتى استشهد، روى الحاكم في مستدركه عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنظر في القتلى ما صنع سعد بن الربيع، قال: فإن رأيته فأقرئه مني السلام وقل له: يسألك رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تجدك. قال: فخرجت فجعلت أطوف بين القتلى فوجدته وهو في آخر رمق وبه 70 ما بين ضربة بسيف وطعنة برمح ورمية بسهم، فقلت له: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئك السلام ويقول لك كيف تجدك. فقال سعد بن الربيع رضي الله عنه: على رسول الله السلام وعليك السلام، قل له: يا رسول الله، أجدني أجد ريح الجنة، وقل لقومي الأنصار: لا عذر لكم عند الله أن يخلص إلى رسول الله وفيكم شفر يطرف. ثم فاضت نفسه رضي الله عنه. وقاتل أنس بن النضر رضي الله عنه حتى استشهد، روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: غاب عمي الذي سميت باسمه أنس بن النضر عن القتال يوم بدر، فشق ذلك عليه، فقال: يا رسول الله، غبت عن أول قتال قاتلت المشركين، لئن أشهدني الله قتال المشركين لا يرين الله ما أصنع. فلما كان يوم أحد وانكشف الناس قال هو يدعو الله: اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء، يريد أصحابه، وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء، يريد المشركين. ثم تقدم، قال سعد بن معاذ: يا رسول الله، فلقيني سعد بن معاذ يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن استشهاد أنس بن النضر، يقول له: يا رسول الله، لقيته، يعني لما تقدم لقي سعد بن معاذ، فقال له: يا سعد بن معاذ، الجنة ورب النضر، إني لأجد ريحها من دون أحد. قال سعد: فما استطعت يا رسول الله ما صنع؟ قال: فوجدناه وبه أكثر من 80 ما بين ضربة بسيف وطعنة برمح ورمية بسهم، وقد قتل وقد مثل به المشركون، فلم يعرفه أحد إلا أخت له ببنانه بأحد أصابعه. قال: فأنزل ربنا سبحانه قوله: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. قال: فكانوا يرون أنها نزلت فيه وفي أصحابه، وقاتل مصعب بن عمير رضي الله عنه حتى استشهد، وقاتل طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قتالا عظيما، ووقى رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه، واتقى عنه النبل بيده حتى شلت. وقد تقدم لنا فيما ذكرت لكم في الحلقة الماضية أنه وقى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده فقطعت أصابعه، فقال حس، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت بسم الله لرفعتك الملائكة والناس ينظرون. وروى البخاري عن قيس بن أبي حازم أنه رأى، قال: رأيت يد طلحة بن عبيد الله شلاء وقى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد. وقاتل أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه قتالا عظيما. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أنس رضي الله عنه قال: لما كان يوم أحد انهزم الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو طلحة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم مجوب عليه بحجفة له، مجوب عليه أي مترس عليه. الحجفة والجوبة والترس هي مسميات، هي أسماء لمسمى واحد. قال: وأبو طلحة مجوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم بحجفة له. قال: وكان أبو طلحة رجلا راميا شديد النزع، شديد الرمي، كسر يومئذ قوسين أو ثلاثة. طبعا هم كانوا يتخذون القسي من جيد الأعواد، فليس من اليسير أن يكسر القوس، لو كان سهلا كسره لم يكن يصلح أن يكون قوسا. ولكن أبا طلحة لكونه رجلا شديد النزع كسر يوم أحد قوسين أو ثلاثا. قال: وكان الرجل يمر معه بجعبة من النبل، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: انثرها لأبي طلحة. فكان إذا رمى تشرف النبي صلى الله عليه وسلم فينظر إلى موضع نبله، فيقول أبو طلحة: بأبي أنت وأمي لا تشرف، يصيبك سهم من سهام القوم يا رسول الله، نحري دون نحرك. وقاتل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قتالا عظيما. روى مسلم في صحيحه عن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع له أبويه يوم أحد، قال: كان رجل من المشركين أحرق المسلمين يوم أحد، أحرقهم أي أثخن فيهم القتل كأنما يصنع فيهم فعل النار. قال: فقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارمي فداك أبي وأمي. قال: فنزعت له بسهم لا نصل فيه، ليس فيه تلك الحديدة. قال: فأصبته في جنبه فسقط وانكشفت عورته. قال: فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نظرت إلى نواجذه. وروى البخاري عن سعد رضي الله عنه قال: نثل لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد كنانته، نثلها أي استخرج ما فيها من النبل ونثرها، ونثر تلك ذلك النبل لسعد. فقال: نثل لي النبي صلى الله عليه وسلم كنانته يوم أحد، وقال: ارمي فداك أبي وأمي. وقاتل أبو دجانة سماك بن خارشة رضي الله عنه قتالا عظيما. روى الحاكم في مستدركه عن الزبير بن العوام رضي الله عنه قال: أخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم سيفا يوم أحد، فقال: من يأخذ هذا السيف بحقه؟ فقلت: أنا. قال: فأعرض عني. ثم قال صلى الله عليه وسلم: من يأخذ هذا السيف بحقه؟ فقلت: أنا. القائل الزبير. فقال صلى الله عليه وسلم: قال: فأعرض عني. ثم قال صلى الله عليه وسلم: من يأخذ هذا السيف بحقه؟ قال: فقال أبو دجانة سماك بن خرشة: أنا آخذه بحقه يا رسول الله، فما حقه؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أن لا تقتل به مسلما، وأن لا تفر به عن كافر. قال: فأخذه وأعلم بعصابة، كان إذا أراد القتال أعلم بعصابة، يعني اتخذ عصابة على رأسه جعلها علامة على أنه يريد القتال. قال الزبير: فقلت: والله لأنظرن اليوم ما يصنع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعرض عن الزبير وهو يقول: أنا أخذ السيف بحقه، ورضي عن أبي دجانة وأعطاه ذلك السيف. قال فالزبير قال: فقلت: لأنظرن اليوم ما يصنع. قال: فرأيته والله ما يقوم له شيء إلا أفراه وهتكه. وأعان النساء في ذلك اليوم فكنا يسقين ويداوين. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لقد رأيت عائشة بنت أبي بكر وأم سليم وإنهما لمشمرتان أرى خدم سوقهما. السوق جمع ساق، وخدم السوق، الخدم جمع خدمة وهي الخلخال، فهو يرى الخلاخل التي كانت في سوقهما. قال طبعا هذا قال قبل الحجاب، ثم يحتمل أنه كان عن غير قصد للنظر، لأن المكان حرب، وحرب هذه تبلغ فيها القلوب والحناجر، ليس يعني يقع في خلد الإنسان أن ينظر إلى سوق النساء. ثم إن أنسا بعد هذا كله الذي ذكرت لكم كان طفلا صغيرا في ذلك الوقت، قال أرى خدم سوقهما تنقلان القرب على متونهما على ظهورهما، ثم تفرغانه في أفواههم، ثم ترجعان فتملأانها، ثم تجيئان تفرغانه في أفواه القوم. تم يعني تفرغانه أي تفرغان الماء في أفواه القوم. وروى مسلم عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بأم سليم ونسوة من الأنصار معه إذا غزا فيسقين الماء ويداوين الجرحى. ثم كان أول من عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الهزيمة وقول الناس قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم كعب بن مالك رضي الله عنه. روى الطبراني عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال لما كان يوم أحد وصرنا إلى الشعب كنت أول من عرفه، فقلت هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار إلي بيده أن أسكت، ثم ألبسني لأمته ولبس لأمتي. قال رضي الله عنه فلقد ضربت حتى جرحت 20 أو قال 19 جرحا، كل من يضربني يحسبني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلاذ المسلمون برسول الله صلى الله عليه وسلم وانحازوا نحو جبل أحد. فلما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعلو الصخرة التي على الجبل لم يستطع، لأنه صلى الله عليه وسلم كان ظاهر بين درعين في أحد، ثم كانت صلى الله عليه وسلم ضعفت قواه لما كان نزف منه من الدم الكثير. فلما لم يستطع حمله طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه على كتفيه وصعد به. روى أحمد والترمذي عن الزبير بن عوام رضي الله عنه قال كان على رسول الله صلى الله عليه وسلم درعان يوم أحد، فأراد أن يعلو الصخرة فلم يستطع، فأقعد طلحة بن عبيد الله تحته فصعد به، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوجب طلحة، أي عمل عملا أوجب له الجنة. ولما أسند رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجبل تبعه أبي بن خلف يريد أن يقتله، فاعترضه المسلمون فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتنحوا، فتقدم إليه مصعب بن عمير، فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ترقوة أبي رآها في من فرجة بين سابغة الدرع والبيضة. الآن أنتم تعرفون أن المحارب في ذلك الزمن كان إذا خرج يلبس لأمة الحرب. لأمة الحرب هذه هي الدرع، والدرع هي قميص من حلق حديد منسوج يقيه ضربات السيوف والرماح ورمي السهام، وكانت له بيضة الخوذة هذه الحديدية على الرأس تقيه ضربات السيوف على رأسه. لكن طبعا البيضة على الرأس والدرع هذه كالقميص، فيبقى هذا موضع الرقبة موضع العنق فيه خلل ظاهر. فماذا كانوا يصنعون؟ كانوا يصنعون شيئا يسمى السابغة. السابغة هو حلق حديد أيضا، إما يكون لاصقا بالبيضة أو يكون لاصقا في الدرع، يغطي هذا الموضع موضع الرقبة لئلا يكون خلل. هذا هو السابغة. فرسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ترقوة أبي. الترقوة هو هذا العظم الناتئ يكون بين ثغرة النحر والكتف، ولكل امرئ ترقوتان. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم ترقوة أبي من فرجة بين سابغة البيضة والدرع، فرماه رسول الله صلى الله عليه وسلم بحربه، فسقط ذاك عن فرسه، لم يجرح لكن كسر ضلع من أضلاعه. فجاء أخذه أصحابه وهو يخور خوار الثور، فقاله ما أعجزك؟ إنما هو خج. فذكر لهم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بل أنا أقتل أبيا. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر له ذلك لأبي لما كان بمكة. روى ابن إسحاق وابن سعد بإسناد حسن بالشواهد أن أبي بن خلف كان يلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة فيقول يا محمد إن عندي العود، العود هو المسن من الإبل، أعلفه كل يوم فرقا من ذرة أقتلك عليه؟ فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل أنا أقتلك إن شاء الله. فلما رجع إلى قريش وقد خدشه في عنقه ذلك الخدش الصغير احتقن الدم، فقال: قتلني والله محمد. قالوا: ذهب والله فؤادك، والله إن بك بأس. ما بك بأس يعني؟ إيش هذا خدش صغير تقول قتلني؟ فقال لهم أبي، قال: إنه قد كان بمكة قال لي: أنا أقتلك، فوالله لو بصق علي لقتلني، ومات عدو الله بسرف وهم قافلون به إلى مكة. فقال حسان بن ثابت رضي الله عنه في ذلك: لقد ورث الضلالة عن أبيه أبي يوم بارزه الرسول، أتيت إليه تحمل رمة عظم وتوعده وأنت به جهول، وقد قتلت بنو النجار منكم أمية إذ يغوث يا عقيل، يذكره بمقتل أخيه أمية بن خلف. وقال حسان رضي الله عنه في ذلك أيضا: ألا من مبلغ عني أبيا، لقد ألقيت في سحق السعير، فقد لاقتك طعنة ذي حفاظ، كريم البيت ليس بذي فجور، صلى الله عليه وسلم له فضل على الأحياء طرا إذا نابت ملمات الأمور. فلما أيس المشركون من الوصول إلى الذين أسندوا في الجبل ولا علم لهم بالذي وقع لرسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، جعلوا يتهيئون للرجوع إلى مكة، وطافق طائفة منهم يمثلون بالقتلى، فجعلوا يجدعون الأنوف ويقطعون الآذان ويبقرون البطون. ثم أشرف أبو سفيان على الجبل يستخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه. روى البخاري في صحيحه عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: وأشرف أبو سفيان فقال: أفي القوم محمد صلى الله عليه وسلم 3 مرات، أفي القوم محمد، أفي القوم محمد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينهاهم عن أن يجيبوه. ثم قال: أفي القوم ابن أبي قحافة، يقولها أيضا 3، أفي القوم ابن أبي قحافة، أفي القوم ابن أبي قحافة، ولا يجيبه أحد. ثم قال: أفي القوم ابن الخطاب 3 مرات أيضا فلا يجاب. فرجع إلى قومه وقال: أما هؤلاء فقد قتلوا. فلما سمعها عمر حينئذ لم يملك نفسه، فصاح يقول لأبي سفيان: كذبت والله يا عدو الله، إن الذين عددت لأحياء كلهم، وقد أبقى الله لك ما يسوءك. فقال له أبو سفيان: يوم بيوم بدر والحرب سجال، ستجدون في القوم مثلة لم آمر بها ولم تسؤني. ثم جعل يرتجز ويقول: أعلو هبل، أعلو هبل، أعلو فعل أمر من من من من علا، أي كن عاليا وأظهر دينك، وهبل الصنم المعروف الذي كان في مكة. قال: أعلو هبل، أعلو هبل. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تجيبوا له؟ فقالوا: يا رسول الله ما نقول؟ فقال: قولوا الله أعلى وأجل. فقال أبو سفيان: إن العزى لنا ولا عزى لكم. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تجيبوا له؟ فقالوا: يا رسول الله ما نقول؟ فقال صلى الله عليه وسلم: قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. ثم انطلق أبو سفيان، وكان قبل ذلك واعد المسلمين على معركة أخرى. روى النسائي في سننه الكبرى عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أبا سفيان قال للنبي صلى الله عليه وسلم: موعدك موسم بدر حيث قتلتم أصحابنا، وتفرق الناس على ذلك. فلما انطلقت قريش راجعة إلى مكة، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقام أصحابه يدعو ربه ويثني عليه ذلك الثناء الجميل وذلك الدعاء العذب الذي أحدثكم به في حلقة قادمة إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.